أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أصدق الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هذه السورة تفسير سورة الطارق وهي مكية. وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يقتضي عندهم النصر. فسمعت يقول والسماء والطارق حتى ختمها قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام. قال فدعتني ثقيف فقال ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش؟ نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أن ما يقوله حقا لاتبعنا. فهذا يعني تقريبا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان في مكة، بعث في مكة وجلس في مكة سنوات طويلة يمكن أكثر من 10 سنوات ولم تستجب قريش ليه؟ فقال لعله يجب من ينصره فذهب إلى أهل الطائف لينصره. فكانوا أهل الطائف أشر من أهل مكة. نعم أذوب وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يضربون بالحجارة. ثم بعد ذلك يعني هذا الصحابي بعدما كان مشركا سمع الرسول وهو واقف على عصا أو متكن عليه يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ومعروف ذكي عربي حفظها من مرة واحدة. وفي ناس كثير يحفظوا من مرة واحدة. فلما سمع سألوا جماعة ماذا سمعت من هذا الرجل؟ ما يقول محمد يعني ولا يقول هذا. قال سمعت يقرأ هذه السورة فقرأ. فكان هناك في ناس من قريش يعني في الطائف. قال لو كان على حق كان نحن نتبعه. نحن أعرف بالرجل. يعني مننا هو من خبيرتنا لو كان هو محق كان نحن نتبعه. فهذا كله يعني كذب يعني. فهذا تقريبا. والرسول أمر كذلك معاذ لما كان قرأ بسورة طويلة في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب. قال أفتان يا معاذ إذا صليت بالناس فقرأ بالشمس وضحاها والسماء والطارق والسماء ذات البروج. وجاء في الحديث من أمن فليخفف من فيهم الصغير والكبير والضعيف والحاجة. ثم قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. والسماء هنا الواو والقسم. ومعروف أن حروف القسم 3 الواو والباء والتاء. أي إنسان يقسم الله أو الرسول أو أي إنسان له من حروف القسم 3 يقول والله أو تالله أو بالله. معنى والسماء والطارق. أقسم الله بالسماء والطارق. والطارق معنى إيه؟ النجوم. النجم. ثم فسر إيش الطارق؟ قال وما أدراك ما الطارق. إيش أعلمك ما الطارق؟ إيش هو ذا الطارق؟ ففسره في إيه؟ في اللي بعده قال النجم الثاقب. يعني الله أقسم بالسماء والطارق. إيش الطارق؟ النجم أو النجوم. ومن ذلك بعضهم يقول أنها النجوم الكبيرة العظيمة التي إيه في السماء. وما أدراك ما إيش هو؟ قال النجم الثاقب. ليه سمي النجم الثاقب؟ لأنه يظهر في إيه؟ في الليل ويختفي في النهار. نحن ما نرى النجوم الآن. وفي الليل تظهر هذه النجوم. وهذا معناه والنجم الثاقب. فأقسم الله بالسماء والطارق. ثم قال وما أدراك ما الطارق. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني جاء في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. ليه؟ لأنه لو طرق رجل مسافر يعني في الجهاد أو في تجارة فيأتي ليلا نصف الليل يطرق الباب على أهله. نعم، فلما يطرق الباب على أهله تكون زوجته مثلا كان تلك الليلة نام عندها أخوها أو أبوها أو عمها أو خاله، فهو لما يدخل يشوف رجل يظن رجل أجنبي يروح يحلوه بالسيف أقتلوا يعني. ها، فلذلك لا كان يبغى يجي في النهار يفتح الباب يدخل يشوف إلا كل بالبيت. ها، فلذلك أنا وجاء في الحديث قال إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. ها، طارق يطرق بخير يا رحمن، فلا يطرق الإنسان أهله. وهذا معنى الطارق. ليش سمي الطارق؟ لأنه يختفي في النهار ويظهر في الليل، وهذا النجوم هكذا نراها في إيه؟ في الليل ولا نراها في الليل. فهذا إيه؟ قسم، يعني أقسم الله بالسماء وبالطارق وهذا. ثم بعد ذلك لله أن يقسم بخلقه ما شاء، فأقسم بالشمس وبالضحى وبالليل وبالتين والزيتون وغير ذلك، وأما نحن فلا نحلف إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفات، لأنه نهانا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالأمانة فليس منا، فلا يجوز لإنسان أن يحلف بغير الله. أما هو فإن الله يعني له أن يحلف بما شاء، وأما نحن فلا نحلف إلا بالله باسم من صفاته. ثم قال إن كل نفس، وهذا هو جواب القسم. جواب القسم إيه؟ إن كل نفس، وإن هنا يعني تكون إيه؟ إن مخففة من الثقيلة، إن مخففة، ومعلوم أن إن إذا خففت من الثقيلة يعني كانت أصلها إن مشجع، فإذا خففت تهمل لا تعمل، تقول إن زيد لقائم، فنقول إن نعم مخفف من الثقيلة وزيد مبتدأ ولقائم اللام لام يعني الفارقة وقائم خبر. وهنا إن كل نفس، هذا قرأ إن كل نفس لما عليها حافظ، لما هنا في قراءة كده يعني ورش يقرأ كيف لما ولا لما لما في قراءة يقول لما ها في لما وفي لما، فإذا قلنا لما فيكون اللام لام الفارقة، وما زائدة يعني إن كل نفس لعليها حافظ، لأن المعنى إن كل نفس لعليها حافظ، وهذا الحافظ هو الملائكة يحفظونه من أمر الله. فإن الملائكة يحفظونه كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قوله تعالى يعني هذا إن كل نفس يا رحمن إن كل نفس لما عليها حافظ، ينظر الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. إيش المعقبات؟ الملائكة. الإنسان لما يمشي بالأرض ولا يروح في ملائكة يحفظونه من أمر الله، غير الملائكة الذي يعني كل إنسان إذا صار بالغ يعني ما عليه حفيظ يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذول يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. فهذا ما إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني لعليها حافظ يحفظها من إيه؟ من الشر ومن الشياطين ومن غير ذلك. فهذا أو لما، القراءة الثانية لما بمعنى إلا، يعني إن كل نفس إلا عليها حافظ، يصير إيه؟ إن كل نفس إلا عليها، والمعنى واحد. المعنى واحد، يعني ما من نفس من الإنسان إلا عليها حافظ. من هو هذا الحمضة؟ الملائكة. ما حفظ الرب سبحانه وتعالى أعظم وأعظم. هذا معناه إن كل نفس لما عليها حق، وهي قراءة إن كل نفس لما أو لما عليها حق. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فلينظر الإنسان، الإنسان المراد بالإنسان الكافر، هذا الإنسان الكافر الذي ينكر البعث ويمكن أنه إذا مات ودفن في الأرض وتفتتت عظامه وسار ترابا يحيى، هذا يقول ما في أبدا، ما يحدث على هذا. فهذا الإنسان، طيب مين خلق هذا الإنسان وأوجد من العدم إلى الوجود؟ وخلقه من ماء مهين من المني. فالذي خلقه أول ما يقدر يعني يخلقه مرة ثانية ويحيي مرة ثانية؟ الجواب نعم. يعني هذا الإنسان الكافر الذي ينكر البعث وينكر أن الله يحيي بعد ما يميته وبعد ما يفرده، ولأجل ذلك الله يرد عليه وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. من اللي خلق الإنسان وأوجده؟ الله سبحانه. فإذا أماته وتفتتت عظامه وصار ترابا فإحياه. ولذلك في آية أخرى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام غير من قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكلها. وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إنه ما يحتاج بعلاج، بس يأمر إسرافيل ينفق السوء يموت الناس، يأمره ينفق يحيي الناس جميعا، ما في علاج ولا في ذلك. فهذا معناه يعني بقوله تعالى يعني إن كل نفس فلينظر الإنسان الكافر مما خلق، إيش من أي شيء خلقه مما ودائما حرف الجر إذا دخل علامات استفهامية تحذف الهمزة، لأنه أصل مما، هذه قاعدة في اللغة العربية، عما يتساءل ما يقول عما يتساءل، وكذلك مما ما يقول مما، دائما حرف الجر إذا دخل علامات استفهامية تحذف الألف حمزتها ويصير مما. مما خلق، إيش خلق؟ من ماء دافق. إيش هو الماء الدافق هذا؟ الماء الذي يتدفق هو المني الذي نعم يخرج من الرجل ويخرج من صلب الرجل إلى الرحم، وكذلك للمرأة مني نعم يخرج إيه يعني من ترائبها، والترائب هو الصدر هذا مثلا، فيجتمع الماءان هذا فيخلق الله الإنسان سواء كان ذكرا أو وجميع الناس خلقوا إيه من المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب، إلا يعني آدم فخلق من تراب، وإلا عيسى فخلق من أم بدون أب، ولذلك قال إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له، وجميع البشر خلقوا من إيه؟ من ماء دافق، يخرج من ماء دافق، هذا الماء من فين؟ يخرج من بين الصلب، فين الصلب؟ يعني ظهر الرجل، والترائب يعني صدر المرأة، ويجتمع البآن ثم بعد ذلك هذا المني يتطور 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إلى الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يخرج إلى الدنيا ويسر له الخروج من بطن أمه كما قال، ثم السبيل يسرى، ثم يحيا، ثم بعد ذلك يرزقه الله، ثم يقول أنا فهذا ما ينبغي للعبد أن يكون هذا، وهذا المراد به الإنسان الكافر الذي ينكر البعث، ليس كل الإنسان، لأن الإنسان مرات في القرآن يأتي لكل الإنسان، في مرات يراد به الإنسان يعني الكافر، مثال ذلك مثلا وخلق الإنسان ضعيف، كل الناس ما في واحد إنسان هو ضعيف هذا يجي مرات الإنسان المراد به هذا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة يحصل الإنسان أن لن نجمع عظا، أي إنسان هنا الكافر وهكذا يعني دائما القرآن مرات تكون عهدية مرات تكون يعني غير عهدية جنسية إلى غير ذلك، مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان، ثم قال إلا الذين آمنوا، استثنى إيه الذين آمنوا، يعني يخرج من بين الصلب والترائب، ثم قال إنه الضمير في إنه عائد على الرب على رجعه لخادر، إن الله على رجع هذا الماء لخادر إلى صلبه، هذا تفسير، والتفسير الثاني إنه على رجعه على خلقه مرة ثانية بعدما يموت ويدفن في الأرض وتتفتت يعني عظامه وجسده كله، إنه على رجعه لخلقه مرة جديدة يعني أسهل ما يكون، كما قال وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه، كما نحن نرى في هذه الدنيا شخص يكون عمل آلة حديثة ثم بعد ذلك يحطمها ثم يريد أن يصنعها مرة أخرى يكون سهلا عليه، هذا شيء نرى اللي فعلوا الآلات الإلكترونية أو الطائرات أو غير ذلك، فإذا فعلوها ثم بعد ذلك حطموها يريدها يكون سهل، هذا البشر، فما بال الرب سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير، كذا كم آيات من هذا على كل شيء قدير، بل ذلك على رجعه يعني على رجع هذا الإنسان لخالق يعني خلقه مرة ثانية وحسابه على كل ما عمل من خير أو، ثم متى هذا؟ قال يوم تبلى السرائر، متى هذا؟ يوم تظهر السرائر، كل ما كان الإنسان يسره ذاك اليوم يظهر وتبدو ويصير ما في سر ما عمله الإنسان يجد بالذات، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونضع الموازين قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها يوم تبلى السرائر، يعني تظهر، إيش معنى تبلى؟ تظهر السرائر وتكون كل شيء شاهد، فما له من قوة، فما لهذا الإنسان الكافر من قوة يمنع عنه عذاب الله أبدا، ولا ناصر ينصر يعني إيه ينقذه من عذاب الله أبدا، ما يجد إيه إلا نفسه أو الرب سبحانه وتعالى، وربنا يحاسبه إن عمل خيرا وجد خير وإن عمل شرا وجد، وكل شيء مكتوب مصدر لا يقدر ينكر أي شيء من ذلك، وإذا أنكر يشهد عليه نعم جوارح يده ورجله فلا يمكن أن ينكر أي شيء، ثم قال بعد ذلك والسماء ذات الرجع، برضي أقسم مرة ثانية والسماء الواو والقسم برضي والسماء ذات الرجع، إيش معنى ذات الرجع؟ يعني ذات المطر، والمطر معروف ينزل مرة ثم بعدها مرة ثانية ثم مرة بعد ذلك ثم مرة بعد ذلك، وهذا كل ما نزل المطر كل ما كان إيه يعني ينشأ يعني الثمار والحبوب والنخيل وغير ذلك والكلى والعشب، فكما قال وفي السماء رزقكم، ايش اللي في السماء؟ والنهر. وما توعد كل اللي في السماء، المطر لما ينزل فيه حياة للناس، فإن هذا ينشأ يعني نجد حتى الماء الذي نشربه، بعد ذلك يكون في الآبار وفي الأنهار، هذا معناه والسماء ذات الرجع، والسماء ذات المطر المتوالية، يمطر اليوم وبعد غد يمطر وبعد غد يمطر وهكذا، والسماء ذات والأرض، وأقسم كذلك بالأرض، الله يقسم بالسماء ويقسم بالأرض ذات الصدع، ذات التشقق، لأن الأرض تتشقق عن النبات، تتشقق الأرض عن النبات ويطلع هذا النبات الذي فيه الثمار وفيه الحبوب وفيه كل ذلك، وهذا كل هذا من نعم الله سبحانه، وإلا لو كان المطر هذا ما يعني ما نزل المطر يعني يعطش الناس ويموت وذروعهم كذلك تموت، فهذا من من فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه على عباده، ثم يعني ينعم على كل البشر الكافر والمؤمن. بعد ذلك يقول إنه والضمير في إنه عائد على القرآن، إنه لقول فصل، يعني هذا القرآن قول فصل يصل بين الحق والباطل، مو زي ما يقول قريش يقول أساطير الأولين حكايات الأولين، محمد ده راح اجتمع بناس وعلموا حكاية نوح وإبراهيم وموسى وفرعون ومثلا وذو القرنين وأهل الكهف وقاعد يقرأها علينا في مكة، هذه كلها حكايات ناس مقدمين واحد علموا إياه، وكان رجل آخر كان ذهب إلى يعني إلى فارس وإلى الروم وروح يتعلم منهم، يقعد هناك في جهة ثانية يقص عليهم، قال محمد يقص عليكم قصة نوح وإبراهيم وموسى، أنا أقص عليكم أعظم الناس في الوقت الحاضر، الأمم الحاضرة هم إيه؟ كسرى وقيصر، ما في أعظم من هذا، وهذا كله عناد، يعني عناد للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لقول فصل، يعني قول حق، يفصل بين الحق والباطل وهو الحكم، وما هو بالهزل، ما هو بالهزل، هذا ما هو بالهزل، بل هو آيات محكمات، يعني كما قال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت محكمة في كل ما فيه، إنهم الضمير في إنهم عائد على مين؟ على الكفار، على كفار قريش وكفار مكة، إنهم يكيدون كيدا يمكرون بك مكرا، حتى أن لما الرسول يعني دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم يعني اجتمعوا اجتماع، ماذا نفعل بمحمد هذا بعد ما عرضوا عليه كل شيء، قالوا إذا كنت أنت مجنون نحن نجيب لك واحد يعالج في داريك، وإذا كنت تريد الملك يعني خليك أنت ملك علينا، وإذا أنت تريد مثلا زوجة نروح نطلب لك زوجة من أي بلد أجمل مرأة وزوج، بس يبطل كلمة لا إله إلا الله هذه ما يبغونها، ثم اخيرا بعد ذلك يعني تآمروا على قتل، واجتمعوا في دار النجوى، ماذا يفعل بمحمد هذا يعني، فقالوا احسن طريقه يعني قال بعضهم مثلا نركب على هذا على حيوان ونطرد منه، قال لهم لا هذا غلط، بعدين يروح الناس ينصرون عليه ويرجع يحاربهم، طيب ماذا؟ قالوا مثلا نسجنه، قال اذا سجناه يجي جماعته يقول اذا ايش الطريق؟ قال تجمعوا من كل قبيله شاب وتعطوه سيف، فاذا خرج تضربوه ضربه رجل واحد فيموت، فإذا مات قريش ما يقدر يحارب قريش كله، يعني بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش، فيأخذ الدية ونرتاح من محمد، هذه الفكرة يعني الصواب، هذه تمام، وهذه الفكرة هي الصواب، وبالفعل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، الرسول خرج من بيته وهم جلوس ما يرونه، وأخذ تراب ورمى بهم، كل واحد هذا التراب وصل إلى رأسه وإلى أنفه وإلى حلقه، وخرج الرسول إلى دار أبي بكر وبعدها كذلك في غار ثور، وبعد أيام ما سمع إلا الرسول بيقبل المدينة، ليه؟ لأن هذا الدين لا بد أن يظهره على الدين كله، ولو وجد محمد كان يقتله ما يصير هذا، الله حفظه أبدا، ولأجل ذلك هذا إنهم يكيدون كيدا، يعني إيه يمكرون بك، وهذا المكر يمكرون بك ويريدوا قتلك، وكذلك يصدون الناس عن سبيل الله، يوقف في أيام الحج كل الجهات في مكة، ترى هنا في مكة رجل اسمه محمد، رجل كلامه طيب فرق بين الرجل وبين ابنه وبين الرجل وبين زوجته، إياكم سجنهم يسدون الناس عن سبيلهم، وهذا كان يعني هذا فعل قريش، وهكذا يعني قوم مسلم إنهم يكيدون كيدا، يعني يمكرون بهم وأكيدوا كيدا، يعني أمكروا به، وهذا من المكر، ولذلك إذا قلنا الله يمكر هذا مدحنا المكر، ولكن لما نقول محمد ماكر أو يمكر، لأن محمد لما يكون عفريت ما يقدر يمكر بالشياطين اللي زيه، الناس اللي أضعف من يقدر هذه، هذه معلوم، مثلا فلان يعني عفريت مرة ما يقدر واحد عفريت زيه يمكر به، يدور الناس إلا يمشي حالهم إلا أقل منه في الشيطان ويمكن. ها؟ أما الرب سبحانه وتعالى يعني ذكر مثل ما قال عن قوم صالح. قوم صالح إيش يقول الله تعالى عنه؟ كان 9 رهط يسجدون في الأرض ولا يسلكون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. يعني كانوا هذول 9 يسجدون. إيش قالوا؟ قالوا نقسم بالله إذا صالح ده دخل بيته يدخل عليه ليلا ويقتلوه، ثم كل واحد يذهب إلى بيته، ثم بعد ذلك مثلا قريب الظهر يخرج من بيوته. ايش في القرية؟ يقول والله اليوم وجدنا صالح دا اللي يقول نبي مقتول. مين قتله؟ ما ندري نحن. طيب زي ما يقولوا في المثل العامي، يقتل القتيل ويخرج فيه يمشي في جنازة كده. طيب ايش حصل؟ قال في هذا الفكر اللي فكره. قال الله وكانت 9 رهط يسجدون في الأرض وقالوا تقاسموا بالله لنبيتن. ايش البيات؟ يعني يدخل عليه ليلة. ها؟ ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك قال وإنا لصادقوا. شكرا، يعني بالتأكيد إنا ولصادقون بدخول اللام في الخبر. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، مكرنا الثاني عن الرب وهم لا يشعر. فانظر كيف كان عاقبة بأننا دمرناهم وقومهم أجمعين وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. القرآن كده دائما، يعني هذا رد الله محمد ونصره عليهم، وما مضت سنوات حتى يأتوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فيقتل الرسول 70 ويأسر 70. هذا أشد. الله ما أنزل يعني صاعقة على قريش، لا يصير قتلهم على يد الصحابة الذي كانوا يحتقرون دينهم ويؤذونهم دينهم كبلال وصهيب وهذا يعني هذا معناه. وأكيد كيدا فمهل، يعني انتظر ماذا أفعل بهم. أمهلهم رويدا، يعني انتظر أمهلهم رويدا. وهذا مثل ما قال الله تعالى في سورة الآن ولا تستعجل لهم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم فانتجد واحد منهم عنده من الأموال وعنده من كل شيء، لكن كلها وهذه ما مرت أيام حتى لما الرسول يعني قتل من سراديد قريش 70 ورماهم في القريب وصار يناديه، يعني يا فلان يا أبا جهل هل وجدت ما وعد ربك حق؟ قال أما أنا فقد وجدت ما وعد. قالوا يا رسول الله كيف تنادي ناس يعني قد جيهم، لأنه كان قعدوا يومين 3 في الشمس مرميين، معنى يجيف الإنسان كيف حفل. قالوا ما أنتم بأسمع منه. قال أما أنا فقد نصر الله ووجدت ما وعدني ربي. وهكذا دائما عادة المؤمنين، يعني دائما النصر لهم وإن كان يحصل لهم في بعض المرات بعض الأشياء، لكن العاقبة للمؤمنين دائما. وهذا كذا أشوف الرسول قد إيه لاقى في مكة ونوح قد إيه لاقى وكذلك، بعد ذلك كان النصر لهم. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم، فكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولذلك المؤمن إذا أرادوا أن ينتصروا على اليهود وعلى النصارى أول يصلحوا أنفسهم، فإذا أصلحوا أنفسهم وحاربوا الكفار بقدر ما يستطيعوا من عندهم من قوة فإنهم ينتصرون. وأما إذا كان لا ما عندهم دين، ما يصلوا يشربوا الخمر، ما ينتصر على اليهود أبدا، مستحيل هذا، ما ينتصر على اليهود ولا ينتصر على الشيوعي. أول شيء يصلح أنفسهم، إذا قال المؤذن حي على الصلاة كل الناس يروح نفسه خلاص يصلي، بعدين إذا غلق يروح له. أما مثلا القائد ما يصلي يشرب الخمر، يقول زي ما كان في الحرب الأولانية يقول ممنوع شرب يعني الخمر في وقت المعركة، وأما إذا غلقت المعركة راح هناك في السكنة إذا شرب كاستين 3 كاسات ما في شيء، بعدين يجي اليهود يكسروا الوسم. وسمعنا يعني أنا فلذلك أول شيء إصلاحنا، فإذا صلح المسلمون أنفسهم فإنهم ينتصرون، وإذا ما صلحوا فما في فائدة. وأعدوا لهم استطاعتهم من قوة ومن رباط الخير. وهذا معناها يقول في هذه الآيات يخفوا تبارك وتعالى في السماء وما جعل فيها من المقواكب النيرة، ولهذا قال تعالى والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله النجم الثاقب، قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويأيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا أي يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقوله تعالى الثاقب، قال ابن عباس المضيء، وقال الصدق يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، يعني المضيء، فإن النجم يضيء جدا ومضيء ومحرق، يعني كما النجوم ترمي ذلك. إن كل نفس لما أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى لهم عقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق تنبيه للإنسان على بعض أصله الذي خلق منه وإرشادا له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى كما قال تعالى وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى خلق من ماء دافق يعني المليء يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهم الولد بإذن الله عز وجل، ولهذا قال يخرج من بين الصلب والترائب أي يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا من، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والصلب وغيره. وقال عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب قال هذه الترائب ووضع يده على صدره. وقال الضحاك عن عطية كذلك قال عن ابن عباس وعن مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر يعني من هنا إلى هنا المعنى كله واحد. وقال سفيان الترائب أربعة أضلاع وهذا الجانب الأسفل. إنه على رجعه قولان، أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي يخرج منه لقادم معنا قاله مجاهد وعكرمة. القول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقاد، لأن من قدر على البداء قدر على الإعادة، وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع. وهذا القول قال به الضحاك واختاره من جرير، ولهذا قال يوم تبلى السرائر يوم القيامة تبلى السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله يرفع لكل غادر لواء عند غسله يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقوله فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة في نفسه ولا ناصر من خارج عنه لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد. ثم قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل ما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عباس الرجع المطر، إنه على رجعه إيش الرجع المطر وهو السحاب فيه المطر. والسماء ذات الرجع أي تمطر ثم تمطر. قال قتادة ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد ترجع نجومها وشموسها وقمرها يأتين منها هنا. والأرض ذات الصدع قال ابن عباس من صداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك إنه لقول. فقال ابن عباس حق يعني هو القرآن. وكذا قال قتادة وقال آخرون حكم عدل وما هو بالهزل بل هو جد حق. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله وقال إنهم يكيدون كيدا يمكرون بالناس في دعوة إلى خلاف القرآن. ثم قال تعالى فمهل الكافرين أنظرهم ولا تستعجل لهم أنهلهم رويدا أخرين وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك. ثم قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.